ومضمومة مرة. طهور وطهور ووضو ووضو. الفرق بينهما يقولون إن الوضوء والطهور بالضم هو الفعل، هو الفعل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان. الطهور يعني الوضوء كذلك الفعل، يعني فعلك توضؤك غسل اليدين والوجه وما أشبه ذلك. أما بالفتح طهور وضوء فهو ما يتطهر به. قال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، طهورا يعني مطهرا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: جعلت الأرض مسجدا وطهورا. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغتروا. نعم. قلت إن أي لا نغتر بالدنيا وبالشيطان وكذا. نعم. يعني هل قول لا تغتروا أي بغفران تحمل الظلم على عمومه؟ يعني الإنسان يتحمل الظروف كل الظروف على ما سبق الغفران في الحديث. إيش على؟ أي إن لا تغتروا أي بغفران. أي نحمل الغفران على عمومه، فالإنسان يعمل كل شيء. عندما قال: ثم غفر وتقدم من ذنبه. أي لا نغتر بالغفران هذا؟ يحتمل، يحتمل حتى الاغترار بالغفران معناه الأمن من مكر الله، فيدخل في أمر الشيطان. نعم. قلنا في الحديث أنه ثم أتى المسجد فصلى. نعم. لو صلى في بيته يا شيخ. الحديث الآخر عام: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. نعم. لا تمنين أحدكم الموت. نعم. فإن كان لا محالة أو لا بد. نعم. أي ورد أن الرسول كان يدعو به في غير هذه الحالة. نعم. باب ذهاب الصالحين. ويقال: الذهاب المطر. حدثني يحيى بن محمد قال: حدثنا أبو عوانة عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن نرداس بن الأسلمي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول، ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله باله. قال أبو عبد الله: يقال حفالة وحثالة. نعم. هذا كما سبق في قول: خير الناس قرني ثم الذين يلونه. فالصالحون يذهبون الأول فالأول، ويبقى حثالة كحثالة الشعير لا يبالي بهم الله باله، يعني لا يبالي بهم أن يعاقبهم ويعذبهم، لأنهم ليسوا أهلا لأن يعتن الله بهم. نعم. الحديث عام: الصالحون الأول فالأول، مثل قول خير الناس قرني. يعني هل يعتبر ها؟ أن الصالحون ذهب من الصحابة؟ نعم. الله أعلم. ربما نقول حنا بالنسبة للأمة عامة، الأمة الآن كم من المسلمين؟ ها؟ مليار. أظنهم 1,000,000,000. مليار. ها؟ طيب، إذا كانوا 1,000,000,000، وش نسبة الصالحين فيهم؟ ولا شيء. فإذا نظرنا للعموم وجدنا أن الموجودين الآن حثالة، حتى الموجودين اللي يتمسكون بالإسلام الآن هل هم طبقين الإسلام من كل وجه؟ أبدا، ما طبقوا من كل وجه، لا بالنسبة لحكامهم ولا لشعوبهم، ما طبقوه من كل وجه. لكن يختلف الناس، بعض يطبق الأكثر، وبعض لا يطبق إلا الأقل، وبعض النصف، يختلفون. أما أن تجد أمة الآن مطبقة لأحكام الإسلام 100% في الشعوب وفي الحكام، ما تجد هذا. نعم خالد. شيخ حسن الله إليك، لا يباليهم الله باله من التام الروضة. هنا ما يصل في المعنى إذا كانت حال حسن الله إليك. كيف؟

لا ما تصلح اللي عندكم، لو كانت أن تمر كلا بأس، لا صلح جل سرني. لا أقول حطوها لسرني ألا تمر، لأنه لو كانت ما يسرني للازم أن تكون ما يسرني أن تمر. هنا باب الغنى غنى النفس. طيب كان هذه هذا الحديث عن حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أتى بهما المؤلف رحمه الله لمطابقة الترجمة، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا، يعني أنه لا يحب أن يكون عنده مال ولا ينفقه في سبيل الله تمر عليه ثلاث ليال. والثلاث دائما يعلق الشارع بها أحكاما، مثل هذا الحديث، ومثل قوله في حديث ابن عمر: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين، لا ليلتين، هذه ليلة ثلاثة، إلا وصيته مكتوبة عنده. فالثلاث لا اعتبار في الشرع في مواضع كثيرة. نعم نعم يا عبد الرحمن. إلا شيئا أصوله بذلك، ما إيش نصر شيئا؟ إيش؟ قال ما يصير أن عندي مثل أصول الذهب تمر عليه ثلاثة، ثم عندي منه دينار إلا شيئا. نعم إلا أن يكون شيئا، إيش الناصر له؟ أنت ما قرأت بالأجرمية؟ لا بس شيئا ما ذكر، يعني يكون هذا ها؟ إلا أن يكون شيئا. لا هذه يجوز فيها الوجهان، لأنها تام منفي، ألا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيئا وإلا شيء، فيها حتى عندي نسخة ثانية إلا شيء. هذا استثناء. هنا قوله أصبه لدين شيء، هل هو دين محتمل أو متوقع أو متأكد؟ يعني واقع أو متوقع، يحتمل هذا، يحتمل أنه كان ذاك الساعة عليه دين، ويحتمل أنه ليس عليه دين، لكن أقول الواقع أنه لو كان عندي شيء ما أحببت أن يبقى عندي فوق ثلاث إلا ما أرسله للدين. بالنسبة لهذه الحديث ما أشبهها التي فيها أن يدخل الجنة أهل التوحيد كلهم، يعني حتى الوصاة، هل يقال لأهل الوعظ الآن أنهم لا يذكرون هذه الأحاديث كثيرا لكي لا يتكلوا الناس عليهم؟ ها؟ لا يتذكر هذه الحديث من العامة كثيرة. نعم. لا يتكل عليه. إيه نعم. هذا الأفضل إلا إذا بين الإنسان. إذا بين وقال مثلا هذه الأحاديث تدل على المعنى أن نهايته الجنة، وليس المعنى أنه لا يعذب، لأن الله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمعنى أنه يدخل الجنة، ولكن قد يسبق دخوله الجنة شيء من العقاب بذنوبه، لأن ما سوى الشرك جائز أن يعذب عليه الإنسان أو لا يعذب عليه. كذا يا خالد؟ نعم. باب أخذنا ثلاثة. الغنى غنى النفس. وقال الله تعالى: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين، إلى قوله تعالى: من دون ذلك هم لها عاملون. قال ابن عيينة: لم يعملوها، لا بد من أن يعملوها. حدثنا أحمد. هذه آيات عظيمة. قال الله تعالى: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات. أنما عندي أن مكتوبة وحدها، وما مكتوبة وحدها، وذلك لأن ما هنا اسم موصول، وليست أنما الدالة على الحصر. أنما الدالة على الحصر تكتب جميعا أنما، وأما أن واسم الموصول فإنها تفرد كل واحدة عن الأخرى، ولكن بعض الكتاب الذين لا يعرفون الإملاء يكتبون أنما الموصولة كأنما التي للحصر، كما يكتبون إن شاء الله يقرنون النون بالشين فتكون إنشاء إنشاء. نعم، وهذا خطأ عظيم،